بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أبو هاجر تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. نجَّانا الله وإياكم من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل. ثم أما بعد أيها المسلمون، إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. أيها العباد لله الواحد القهار، هذه الآية من كتاب الله وأمثالها كثير كثير كثير، كلها نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت على وجوب قتال الكفار المقاتلين للمسلمين. كتاب الله عز وجل القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا جميعا، نص قاطع يعني دليل قوي قاطع كالسيف، لا مراء فيه ولا نقاش ولا جدال ولا ظن، على أن حكم العلاقة بين المسلمين ومن يحاربونهم من الكفار إنما هي علاقة الحرب والقتال، الجهاد في سبيل الله. هكذا ينطق كتاب الله، ولينطق ممن سواه ما شاء بما شاء. أما نحن فمسلمون، وهذا كتابنا، وهذه سنة نبينا تؤيد وتعضد وتؤكد كل ما نطق به ربنا. الحكم الحقيقي الشرعي اللي خصتبنا عليه العلاقة بين المسلمين وبين اليهود، اليهود اللي هما في فلسطين المغتصبين، مش اليهود اللي بين المسلمين في بلاد الأمان، بل في المنطقة التي اغتصبوها في فلسطين. العلاقة اللي خصها تكون بيننا وبينهم هي علاقة القتال في سبيل الله. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذه أوامر، والأمر للوجوب عند علماء الأصول، إلا أن ترد قرينة تصرفه إلى غير ذلك. والقرائن كلها في هذه الآية وفي غيرها تؤكد على أن الحكم ثابت مذ أثبته الله عز وجل إلى يوم القيامة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزال في العربية تفيد الحاضر والمستقبل. طبيعة ديال اليهود، طبيعة ديالهم طبيعة إجرامية، طبيعة قتالية، طبيعة شيطانية، لا يراعون في مسلم إلا ولا ذمة، ما يشفقوش على المسلمين، ما يشفقوش على بنادم، مش غير المسلمين، بنادم ما يشفقوش عليه. كيف يشفقوا على أطفال المسلمين وبنات المسلمين وشيوخ المسلمين وجرح المسلمين ومرضى المسلمين؟ الإنسان المسلم تعلم من الدين دياله بنصوص السنة النبوية أنه ما عندوش الحق إلا كان في القتال والجهاد يقتل راهب يعبد الله في الصومعة دياله، وما عندوش الحق هذا المسلم يقتل طفل صغير أو حتى يقتل مقاتل ترك سلاحه وفر. إلا واحد كان كيتقاتل معاك ورمى السلاح ديالو جا هرب ما تقتلوش. ولا يجهز المسلمون في الحرب على الجريح. الواحد إلا طاح جرح حرام عليك تكمل عليه، طاح جرح بركة عليه، يكفي داك الشيء اللي فيه. ولا نقتل النساء وإنما نقتل المحارب القاتل. هادو يقتلوا شيوخ المسلمين، يقتلوا مرضى ديال المسلمين، يقتلوا أطفال المسلمين. وقد سمعتم ورأيتم كيف يقتل الأطفال الصغار اللي المكان ديالهم الطبيعي هو الجوامع والمدارس، يقتلون تحت أسوار قدس وتحت أسوار فلسطين، لأن اللي كيقتلهم يهود ما فيهم شفقة ولا رحمة. وكيف تكون الشفقة أو الرحمة في اليهودي الذي يقول لنبيه موسى عليه السلام وقالوا قلوبنا غلف؟ سيدنا موسى عليه السلام يوعظ بني إسرائيل، يوعظ اليهود، اش يقولوا له؟ قلوبنا غلف، قلوب ديالنا مغلفة. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. هذيك اللعنة الربانية والغضب الإلهي الذي نزل باليهود هو الذي أطبق وغلق قلوب اليهود، فلا يشعرون بإنسانية ولا شفقة ولا رحمة. هم اللي قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الأدب مع الله تعالى، الرب ديالنا وديالهم ما عندهمش حتى الأدب مع الله، فكيف يكون عندهم الشفقة والرحمة على خلق الله؟ بلها أن يكونوا بعد ذلك مسلمين. هم اللي قال لهم الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. شنو قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا. هذا جوابهم لرب الكون، والله عز وجل بذلك زرع في قلوبهم الكفر الخبيث، مش حتى الكفر المسطط، الكفر الخبيث. والشر نعم فيه درجات، الشر درجات. كفر اليهود ماشي هو كفر النصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود رقم واحد في عداوتهم للذين آمنوا. طبيعة اليهود ينبئ عنها القرآن الكريم بصريح العبارات. طبيعة دي اليهود خبرنا عليها القرآن الكريم واضحة. اللي مسلم حقيقي ويقرأ القرآن الكريم ما يخفوش عليه اليهود شكون هما، واللي تبع السنة النبوية التي تنبئ عما سيقع لمستقبل الأمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخبر في السنة، وهذه المعاني متواترة المعنى، صحيحة لفظا متواترة معنى، وأهل العلم يعرفون ما أقول. أن علاقتنا باليهود المستقبلية هي علاقة ديال القتال، تقاتلون اليهود. وورد هذا الحديث بصيغ كثيرة ومتكاملة، تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى ينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا شجر الغرقد. المستقبل اللي يحكمنا، هذه عقيدة نؤمن بها بنص الكتاب والسنة، أن الحل لإخراج النجس والرجس اليهودي من فلسطين هو حل القتال، لا حل سواه. هكذا تنبئنا آيات ربنا وسنن نبينا. وإلى الآن اليهود يغرسوا الشجر ديال الغرقد، سبحان الله العظيم، هذا الشجر شجر الغرقد يغرسونه في شوارع تل أبيب وفي كل مكان يسكنونه ويستوطنونه، يحيطون أنفسهم بهذه الأشجار إلى الآن. واليهود بعد ذلك أجبن خلق الله في الأرض، جبناء. شوف اليهود يهز السلاح، السلاح الأوتوماتيكي، أخطر الأسلحة بنده، ويضرب الأطفال بسلاحه. أطفال عزل ما عنده والو، إلى شد في الدو شد في الدو حجرة. طفل صغير في 11 سنة أو 10 سنين أو 16 عام في سن الظهور يواجه اليهودية بسلاحه المدجج، واليهودي يضرب النار ويهرب اليهودي. هذا جبان، هذا اللي نقوله الشمتة. ولكن لا، اسمحوا لي، ماشي هو الشمتة، الشمتة هم العرب، هم العرب الذين وقعوا معاهدات الصلح مع هؤلاء الجبناء، ودللهم وخنتهم وفشهم حتى ولوا يقتلوا أبناء المسلمين صباح مساء. ماشي اليهود اللي شمته، شمته هو اللي أعطاه الحرية ينطلق، وأذن له وعاهد معه ووقع معه صك أمان. ولا ينبغي له أن يوقعه نيابة عن الأمة ونيابة عن القرآن الذي يقول لا لليهود، لا لإسرائيل، لا للكفار المحاربين. هذا وضع تعيشه الأمة اليوم، ما أحسب أنه قد سبق لها في تاريخها مثله، ما أحسب، ما أحسب. ذلة ليس وراءها ذلة. ونمشي ونشكيو للأمم المتحدة، سبحان الله، الأمم المتحدة اللي تدير قرارات تحل الأزمة في 24 ساعة في تيمور الشرقية، لأنها بلاد بغي يقطعوها من جسم ديال دولة إسلامية، من اللي بغوا يقطعوا طرف من اللحم ديالنا، تخذت الأمم المتحدة وعلى رأسها هذا اللي يتسمكوا في عنان النصراني، تاخذوا قرار، طبعا وراءهم اليهود وأمريكا، وأمريكا واليهود شيء واحد، تاخذوا قرار في 24 ساعة باش يقطعوا لنا يد من طرف ديال الجسم العالم الإسلامي، يقطعوها من أندونيسيا تيمور الشرقية ويعطيوها للنصارى. لما تعلق الأمر بتفجير قام به بعض الفلسطينيين فلسطين، تفجير بسيط قتل بضعة أفراد ديال الناس، اجتمعت الأرض كلها في شرم الشيخ مصر، داروا مؤتمر دولي، رؤساء العرب بدون استثناء، اللي مريض من رؤساء العرب ديك الساعة جاء حضر، وعلى رأسهم هذا الرئيس الأمريكي الآن، ليضربوا على أيدي الفلسطينيين الذين يلقون حجرا في وجه الكفر. حينما تعلق الأمر بالعراق أجمعت الأرض كلها وأطبقت على محو الوجود العراقي من الأرض، تقتيل أبنائه وتجويع نسائه وتيتيم أطفاله، داروا عليه إجماع، وجاءت طائرة العالم تقصف صباح مساء ليل نهار. وقبل أيام أخبرني أحد العراقيين أنك تدوز عليهم ليالي ما كيشعلوا شيء، وقيدة باش يطيبوا شي حاجة، لأن غير يشعلوا قيدة المعنى ديالها قنبلة الموت، طائرات اللي تدور في السماء غير تشوف شوية ديال الضوء في الأرض ديال العراق تقصف. عايشين في الظلام وعايشين في الجوع وفي المرض بسبب هذه الأمم المتحدة اللي نمشي وحنا نشكيو لها. وحينما تعلق الأمر ب إبادة المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو، يقتلوا شعب بكامله، مسلم شعب أوروبي، البوسنيين خليقة أوروبية، الله تعالى زرع الإيمان في قلوب هؤلاء الأوروبيين، ماشي عرب هما البوسنيين، أوروبيين، فأسلموا منذ تاريخ قديم حينما كانت الدولة العثمانية هي مقر الخلافة الإسلامية، وبقى في الإسلام فيهم جدر ولو بقيت رسومه، يعني واخا ما يمارسوش الإسلام مزيان بحالنا، ولكن بقوا سميتهم محمد وسميتهم عبد الله وسميتهم علي، ما قبلهمش النصارى واليهود بيناتهم، فأبادوهم جميعا. وما اتخذت الأمم المتحدة القرار ديالها حتى مات النص ولا أكثر من النص ديال الشعب البوسني والكوسوفي، أكثر من النص، فيهم الشباب وفيهم الدراري الصغار الأطفال وفيهم النساء وفيهم الشيوخ، تقضوا الغرض فيهم، عادي يجوا يكذبوا علينا يقول لك احنا درنا القصف للصربيا، هاي هاي القصف ديال صربيا والقصف ديال العراق، ولا هو التقتيل الان الذي يجري للفلسطينيين في فلسطين. ما عرفتش انا هذه القلوب ديال العرب كيفاش دايره، كيف تفهم الامور وكيف تتصرف، اي خشون الناس عجيب. ان الملك كل الملك بيد الله الواحد القهار، لاش يخافوا هاد العرب، ماشي يخافوا مناش، الى الذل ما كاينش يذل اكثر من هذا، الى الجوع ما كاينش جوع اكثر من هذا، الى الموت ما كاينش موت اكثر من هذا، الى العز راه ما كيعرفوش مع الاسف، ولن يرجع عز المسلمين الى المسلمين الا بالعوده الى هذا، الا بالعوده الى هذا كتاب الله الذي انزل من السماء الى الارض، كتابه الذي صح فيه الحديث الشريف، كتاب الله تعالى حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه بيد الله والطرف الآخر بيد من شد به واعتصم به من المسلمين واللي يعتصم بحبل الله عز وجل عمره ما يضل وعمره ما يخاف وعمره ما يتقهر وعمره ما يتغلب. وإن جندنا لهم الغالبون. إنما علينا أن نحقق هذه الإضافة نا جندنا. إن جندنا جند الله عز وجل، أي ينبغي أن يكون المسلمون جندا لله حقا، يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. وليوقن حينئذ اليقين التام كل مسلم أن النصر حليف المسلمين، ولن ينصر الله أبدا أمة ما زالت تعبد الأوثان، أوثان الهوى. الأمة الإسلامية ما زال تحارب الله تعالى بالتشريعات الوضعية التي تخالف الكتاب والسنة، وتحارب الله تعالى بإباحة الخمور وتصنيعها وإجازة شربها وتوزيعها بين المسلمين، وإشاعة العري الفاحش في الطرقات بين المسلمات يعلن الحرب على الله الواحد القهار. كيف ينصر الله عز وجل أمة هذا شأنها في حرب الله؟ استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر حينما أرسل إليها عمرو بن العاص قائدا. سيدنا عمر في زمانه صفت عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، صفت قائد لفتح مصر جيش، وتعطلوا عليه حاصروها شهرا، شهرهما حاصرين مصر. فاستبطأ عمر ذلك، جاء بزاف شهر بزاف لفتح دولة، فأرسل إليه يقول فيما يقول: أعلم أنما تنصرون على عدوكم بذنوبهم. قال له راه ما كتنتصروا على العدو ديالكم غير بالذنوب اللي عند العدو، وإلا كانت الذنوب ديالكم قد الذنوب ديال العدو أو كثر منه أو قريبة له، راه ميزان القوة سيكون لصالح العدو، لأن العدو عنده السلاح القوي وانت عندك الإيمان، وإلا كان هذاك الإيمان ديالك ضعيف ضعيف ضعيف ديك الساعة غادي يكون الكلام السلاح، سلاحك وسلاحه. فإذا كان سلاحك أقوى انتصرت، وإن كان سلاحه أقوى انتصر. أما السلاح الحقيقي الذي كان ينبغي للمسلم أن يعتمد عليه هو سلاح الإيمان، يوقن إيقانا بأن ما عند الله خير، اللي عند الله هو الخير، وأن الحياة الدنيا فعلا لعب ولهو وغرور وتكاثر. حينما يكون المسلم يرغب في الموت أشد مما يرغب في الحياة، هنالك ينتصر المسلمون على يهود، هنالك ينتصر المسلمون على يهود، لأن نقطة الضعف الكبيرة عند اليهود هي أنهم يخافوا من الموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذه نقطة الضعف اليهود، هذه نقطة الضعف التي ينبغي أن يعلمها المسلم، ولا يمكن أن يتقوى في مقابلها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. الواجب ديال المسلم ونحن في أقصى غرب العالم الإسلامي نتكلموا عن الواقع ديالنا، اش خصنا نديروا حنا؟ لان اللي له راه له، وباش انت تكون له راك ما تقدرش، هذا واقع على المسلم في كل مكان. ومن بين اولئك نحن المغاربه، اننا نربي ولادنا على القران الكريم، نهار نربي ولادنا على التعامل مع القران الكريم، الاصطحاب مع القران الكريم، عمران القلب والبيت بالقرآن الكريم. بإذن الله سيؤتي القرآن الكريم أكله وينبت زرعه. القرآن بحال الزرعة ديال الخير، زرعها في ولادك وفي نفسك وفي البيت ديالك وفي المحيط ديالك، ستعود الأمة إلى رفدها. القرآن الكريم يبطل معاهدات الكذب والخيانة التي عقدها بعضهم مع الكفار من اليهود، لأن القرآن حدثنا أن الحل لقضية فلسطين إنما هو الجهاد في سبيل الله، ويعرفنا على العقيدة اللي خصنا نعتقدها في الله عز وجل، وما يتفرع عن هذه العقيدة من أحكام في الواقع العملي تجاه الذين حاربوا الإسلام والمسلمين في كل مكان. والقرآن الكريم بعد ذلك هو الذي يحدثنا عن سنن الله عز وجل في التاريخ. ما انتصر المسلمون في عهد من عهود تاريخهم إلا بالقرآن الكريم. ما أخرج المسلمون الصليبيين من القدس وقد عمروا فيها 70 سنة إلا بالقرآن الكريم. 70 عام الصليبيين من النصارى محتلين القدس، ما زال ما دهوزوهاش ليهود. دابا ليهود يالله في 1948 أسسوا الدولة المزعومة اللي سموها إسرائيل، وما زال عملنا في الله كبير بإذن الله ألا تعمر هذه الدولة قدر ما عمرت الدولة الصليبية قبل، وقدر ما عمر الاتحاد السوفياتي الكافر الملحد في البلاد الإسلامية، بخارى وسمرقند وطشقند شيشان وما تعلق بذلك. حوالي عمر شخص واحد من الأمة، لأن الذي قام على الغصب وقام على حرب الله عز وجل وقام على إنكار حقائق الله في الأرض وسنن الله عز وجل في التاريخ، فإنه حينئذ يعلن الحرب على الله عز وجل. وآنئذ إنما المسلم يمتحن في موقفه وفي أسلوبه وفي سلوكه. المسلم هذا حدث في التاريخ، إما أنك تكتسب أنت منه أجر، وكم من منكر بعيد ينال به المؤمن خيرا. الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا سمع بالخطيئة فأنكرها كان كمن حضرها فأنكر، وإذا سمع بها فأقرها كان كمن حضرها فرضيها. والحديث مخرج في صحيح الجامع الصغير. يعني المسلم إذا كان المنكر بعيد عليه ووجعه في قلبه مرضاش به وبدأ يتململ كيفاش يدير يبدل ذاك المنكر واخا بعيد عليه، راه ربي تعالى يكتب له الأجر ديال ذاك اللي حضر وعمل على إزالة المنكر. والمنكر الآن معلوم وإزالته بالجهاد. فالمؤمن المتحرق على القدس الآن هنا والذي يدفع ما استطاع بالأساليب الممكنة، وسأشير إلى بعضها، هذاك المجاهد إن شاء الله بنص هذا الحديث كان كمن حضرها فأنكرها، واللي عجبوا الحال كان كاليهود كان كمن حضرها فأقرها. وبزاف ديال الناس مع الأسف عجبهم الحال، بزاف ديال الناس راهم يوزعوا واحد الوثيقة تدور في المغرب ووصلت إلى يدي تدعو إلى السلام العالمي. كذوب، شمن سلام عالمي؟ نحن في عالم ظالم طاغ، السلام الذي يطلبونه إنما هو للكفار وحدهم، أما نحن فيطلبوا لنا التعديم والإبادة والتقتيل، هذا واقع أفعالهم. الأفعال ديالهم هادشي تقول، أما الورق يقولوا كلام أخر. المسلم خصو يربي ولاده على القرآن الكريم ويربي ولاده على أن القدس حرم تشد إليه الرحال، لا تشد الحديث الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى الذي كان مسجداً قبل أن يفتحه أبو هاجر يحييكم، ما عمره ما كان هو النيت المسجد الأقصى في ذاته كنيسة ولا بعد اليهود. المسجد الأقصى كان مسجداً منذ القديم. الله عز وجل ايش يقول في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه المسجد الأقصى قبل أن يفتحه المسلمين كان مسجداً، ولا يزال مسجداً وسيبقى مسجداً بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أحب من أحب وكره من كره. أحياء الآن داخل القدس تهود. هذا حائط المبكى هو سور البراق الذي نزل به البراق الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، امتطاه فعرج به الله عز وجل ممتطيا إياه من الأرض إلى السماء. سور البراق ردوا حائط المبكى. حي المغاربة الآن يهود. شكون هو حي المغاربة؟ تعرفون المغاربة شكون هم المغاربة؟ المغاربة كانوا منذ القديم، منذ التاريخ الأندلسي اللي كانت إسبانيا مسلمة، كانوا يحجوا لبيت الله الحرام، ومما يقومون به قبل عودتهم زيارة المسجد الأقصى. وكثير منهم كان يستقر هناك، بزاف ديال المغاربة كانوا يمشي ويحجوا ويزوروا المدينة المنورة بالزيارة، ثم يزورون كذلك المسجد الأقصى، عاود يمشوا يزوروا القدس. وكثير منهم سكن تما، كثير من المغاربة سكن تما. حتى صار لهم حي مشهور سميته حي المغاربة، وأوصار الآن عائلات فلسطينية الآن اسماء عائلية مغربية إلى الآن. هذا الحي يهود يرضه يهودي الآن، وتطمس معالمه الإسلامية. المسجد الأقصى نفسه حفروا تحته خندق باش يزلزلوه، قال لك عندهم تما هيكل سليمان تحت الأرض. ولا المسجد الأقصى مبني في الهواء ووقف على الخوا. المسلم حرم عليه منذ أن نزل القرآن ووردت السنة أن يهدم البيعات أو يهدم الكنائس أو يهدم صوامع الرهبان. ممنوع على المسلم إلى غلب باش يهدم بيعات اليهود، واللي يهدم كنيسة واللي يهدم صومعة يكون فيها راهب عبد الله تعالى منقطع من العبادة بدك الشيء اللي بلو شغلوا هذاك. ولكن الله تعالى أمرنا باحترام هؤلاء المتعبدين المنقطعين لعبادة الله ولو على ضلال، لأن اليهود والنصارى على ضلال، ولكن مع ذلك ما دام قال هو أنا عبد الله منه المولى خليه. أما هؤلاء قد حرقوا المسجد الأقصى، حرقوا المسجد الأقصى في 1969 تحرق المسجد الأقصى، ومن بين أهم ما حرق فيه منبر ديال صلاح الدين الأيوبي اللي حرر المسجد الأقصى. منبر صلاح الدين الأيوبي الذي خاطب عليه ووقف عليه بقي ولم يزل بالمسجد الأقصى حتى حرقه اليهود في 1969 مع الأسف، وما زالوا إلى الآن يهددون البلاد والعباد. الأمر الثاني، إذا كانت فينا النفس انقطعوا السلع والبضائع الإسرائيلية والأمريكية. اللي يفرق بين أمريكا واليهود هذا عندي بحال داك اللي يفرق بين الحية واللفعة. شنو هي الحية وشنو هي اللفعة؟ تفرق بين أمريكا وبين إسرائيل، إما أنت أحمق أو إما مخدوع بالسياسة الإعلامية الكاذبة. اليهود متحكمون في أمريكا، اليهود هم أمريكا وأمريكا هي اليهود، ما كاين فرق. واللي بقي فيه النفس ما يشريش قميجة فيها العالم الأمريكي. بزاف ديال الشباب مع الأسف وغريب والله ما تفهم لي هذه، عدد ديال الشباب لبس جاكيطة فيها العالم الأمريكي من اللور ولا تربوش فيه العالم الأمريكي. واش ما تعرفوش العالم الأمريكي؟ مازال الناس تلفين فيه شكون هو؟ غريب. قاطعوا هؤلاء الناس، ما غاديش تموت بالجوع إلا قاطعتهم، وما غاديش تعرى وما تلقى ما تلبس إلا قلعت الوسخ ديالهم وحيدتهم من جلدك. ستكون عزيزا في نفسك عند الله عز وجل. هذه التربية اللي خصنا نعلموا لأولادنا. ثم بعد ذلك نناشد مسؤولينا، وقد أخبرونا بخبر سار جازاهم الله خيرا أنه تعطات الأوامر باش تكون صلاة الغائب ليوم الجمعة على الشهداء الفلسطينيين والأموات الذين ماتوا بالقتل أو بالصدمة. نناشدهم أن ينزعوا عنا العار المعلق في العواصم العربية، الراية ديال إسرائيل، الراية ديال إخوة القردة والخنازير معلقة في عداد كتير ديال عواصم الدول العربية. اللهم إن هذا منكر. هاد الشرويطة ديال اليهود خصها تزول ويضرقوا عين وجههم. هؤلاء قتلة سفكة دماء، ما ينبغي للمؤمن أبدا أن يؤمنهم، ما نعطيهمش الأمان، لا أمن لهم في أرضهم ولا في أرضنا. ما دام هما ديوليه اليهود ديوليه ما نعطيه الأمان لا تما، وما نقبلوش نعطيه الأمان ونعطيه الفيزا يجي يدخل لنا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم واستر عوراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا إليك ورد بنا إلى دينك القويم ردا جميلا، اللهم اهد قلوبنا إليك وردنا إلى دينك القويم ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ له بطانة صالحة راشدة مرشدة تعينه وترشده وترشده. اللهم اجعل في قلبه نورا وفي بصره نورا فلا يرى إلا نورا، واجعل في لسانه نورا، واجعل في سمعه نورا، واجعل من فوقه نورا ومن تحته نورا، واجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا، واجعل من أمامه نورا ومن خلفه نورا، واجعل له نورا بنورك يا نور السماوات والأرض، ونجه من الظلمة وأهل الظلام والكفرة والمنافقين، ونجه من المخادعين، إنك على كل شيء قدير، فإنه بصلاح أئمتنا يكون صلاح بلادنا ومجتمعنا. اللهم ارحمنا برحمتك، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبعد صلاة الجمعة تكون صلاة الغائب على الموتى والشهداء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ثم أما بعد أيها المسلمون، فقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الجامع ترجمة جامعة للجهاد في سبيل الله، فريضة من الله ثابتة إلى يوم القيامة، ونص ترجمته هو كما يلي: قال: باب الجهاد أو الجهاد ما شئت، باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة، باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. وأورد تحت ذلك أحاديث، منها حديث رواه مسلم أيضا فهو متفق عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما قول البخاري رحمه الله: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، فهو فقه عظيم في الدين، فقه مجمع عليه بين علماء الإسلام، مستنبط من عدد كثير من سنن النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليها والواردة أيضا في كتب السنن الأخرى. وهذا الفقه يقوم على ما يلي: أولا، أن الجهاد فريضة، الجهاد في سبيل الله فرض من الفرائض، وأنه مستمر لا ينقطع، يعني عمر ما تجيش وقت نقول ودي الجهاد ما بقاش خدام، ما بقاش الجهاد فرض من فرائض الإسلام، ما بقاش واجب من الواجبات، هذا لا يقع أبدا بإجماع المسلمين. الأمر الثاني هو أن الجهاد صحيح وواجب مع البر والفاجر، ومعنى ذلك مع الإمام البر والفاجر، ماشي يعني الجهاد نتسناو حتى يجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي الخليفة الراشد ليقع الجهاد تحت لوائه، بل يجب مع الإمام الفاجر أيضا كما يجب مع الإمام البر أي الصالح التقي الورع. كما أن الجهاد واجب على المسلمين مع الإمام أي الخليفة المسلم الصالح، راه واجب عليهم وخي كل خليفة ديالهم وخي كل الإمام ديالهم أو المسؤول الحاكم عليهم ما صالح شيء، ولو كان غير صالح، ولو كان فاجرا كما نص عليه العلماء، مع البر والفاجر. والفاجر هو المعلن بالفسق وليس الفاسق وحسب، فرق بين الفاسق وبين الفاجر في الإصطلاح الشرعي كما هو ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي استنباط العلماء والفقهاء. الفاسق الإنسان يدير أخطاء وما عرفوا حد، مخبع مبسوس، أما الفاجر فهو الذي اشتهر فسقه بين الناس، هذا يسمى فاجرا، لأن الفاء والجيم والراء في العربية هذا الاستعمال ديال هذه الكلمة يدل على الإعلان، ومنه سمي الانفجار انفجارا لأنه يحدث صوتا، ومنه سمي الفجر فجرا لأن ضوءه يراه كل الناس، وكذلك الفاجر سمي فاجرا لأن فسقه يعلمه كل الناس. فحتى ولو كان الإمام هذا شأنه وتحتم الجهاد، فقد وجب أن يقع تحت رايته إذا أعلنه هذا الإمام، إذا أعلنه هذا الإمام. لما يحدث نفير عام ويقوموا مسؤولين ديال الأمة الإسلامية بإعلان الجهاد، وخاذ المسؤولين ما يكونوا الصالحين، راك يوجب الجهاد على المسلمين، لأن الجهاد فرض من الفرائض التي لا تنقطع ولا تسقط عن المسلم ما دام الكفر موجودا على وجه الأرض. والعلماء فصلوا وفرعوا في ذلك، أعطوا تفاصيل فقهية، وفرقوا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الطلب هو ملي كتكون البلاد ديال المسلمين مستقلة، والمسلمين غالبين في بلادهم على بلادهم، حتى واحد ما غالبهم عليها، فالجهاد يقع حينئذ في أرض العدو. الجهاد كيكون ديك الساعة البلاصة ديالو والمكان ديالو الموطن ديالو هو الأرض ديال الكفار، هذا جهاد الطلب. يعني احنا كنمشي ونغزيو ونفتحوا البلاد الأخرى، بلاد الكفر أو بلاد الحرب أو دار الحرب. فهذا الجهاد قالوا لا يخرج الولد دون إذن والديه، اللي عنده والديه ما عندوش الحق يخرج إلا بإذنهم، ما يمشيش جاهد بسبيل الله حتى يعطيه باه ولمه أو هما معا الإذن باش يخرج. ولا يخرج العبد دون إذن سيده حينما كان هذا قائما، أما الآن فلم يعد له معنى. ولا يخرج المدين دون إذن دائنه، اللي كيتسالوا له الفلوس ما عندوش الحق يمشي للجهاد في سبيل الله تيخلص الفلوس في ديالو، او يطلب الاذن من هذاك اللي كيسالو، هذاك اللي كيسالو يقول له ودي انا غادي نمشي للجهاد، واش تعطيني الاذن باش نمشي للجهاد؟ فان اذن له دائنه اللي يسالو الفلوس يخرج. هذا اللي يتعلق بجهاد الطلب، يعني الجهاد اللي المعركه ديالو في بلاد العدو، في بلاد العدو. اما جهاد الدفع فهو جهاد يقع في ارض المسلمين، هذا واحد اخر. جهاد كيكون السبب ديالو أن الكفار دخلوا علينا كما هو واقعنا اليوم، فقد دخلوا إلى كثير من بلاد المسلمين في شرق الأرض ومغربها، كل البلاد الإسلامية دخل عليها العدو، إما دخولا ماديا عسكريا كما هو واقعنا الآن في القدس وربوع فلسطين، وإما دخولا اقتصاديا وثقافيا كما هو الواقع في أغلب البلاد الإسلامية. فحينئذ قال العلماء يخرج الولد أو الإبن دون إذن والديه، ما يتشورش مع والديه في هذه الجهادات، يمشي للجهاد في سبيل الله. ويخرج العبد دون إذن سيده، ويخرج المدين دون إذن دائنه، تلي يتسلل الفلوس في هذه الحالة ما يتسناش هذاك اللي كيسالو يعطيه الإذن يخرج للجهاد في سبيل الله، ما دام الإمام قد أعلن ذلك ودعا إلى نفير عام. فإن لم يكن مثل هذا ممكنا، إلا ما كانش ممكن تعذر على الناس يمشيوا لأرض المعركة، فإن لهم بدائل لا تنقطع أبدا، وحاشا أن ينقطع ما يفيد وما يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وما صح من العلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. هذه فريضة قرآنية، مش غير حديث لو كان، قرآنية. والحديث مؤكد ومفصل لما جاء في القرآن الكريم، عندنا أبواب أخرى والحمد لله، على رأسها قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الوارد في صحيح مسلم وغيره وأحمد والنسائي وغيره، العبرة عندنا بالصحة، فهو في صحيح مسلم والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وهذا يؤكد المعنى الذي قلنا قبل، يعني أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فريضة واقعة لا ترتفع أبدا. يعني اللي مات وهو عمره ما جاهد في سبيل الله وعمره ما نوى حتى النية ديال الجهاد في سبيل الله، كان كالمنافق سواء، مات على شعبة من نفاق، يعني في واحد الطريق من طرق ديال النفاق. معنى ذلك أن الجهاد فرض لا يجوز للمسلم أن يلغيه من حسابه، انت تقلب عليه ما لقيت له طاقة خصو يبقى في بالك، ما يجيش لبالك وما يجيش لعقلك بأن الجهاد مشى مع التاريخ، ما بقاش كما يناديو كثير من الناس اللي فرقوا بين الدين وبين الدنيا، يعني بين الشريعة وبين الحياة، بين الإسلام وبين التاريخ. فالإسلام الواقع في التاريخ ما زال حيا ما دام كتاب الله يتلى من بيننا وبين أبنائنا وفي أجيالنا. ما يجيش للبال أنه الجهاد ما بقاش، يعني نلغيوه حتى من الوجدان ديالنا، ونلغيوه حتى من النفسية التربوية والبرامج التربوية التعليمية ديالنا. معنى هذا أننا جزأنا الإسلام وأفرغناه من كثير من محتوياته، ولا يحق لنا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. ما قدرتش نوصل للجهاد بالبدن ديالي، خصو يبقى فكرة في الدماغ ديالي، نربي عليه ولادي والأسرة ديالي، وأجعله ثقافة إسلامية مستمرة في سلوكي وفي محيطي وبيئتي، ويبقى حتى يأذن الله به واقعا ويكون، وإنه والله سيكون. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في معناها متواترة في هذا الموضوع. تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم، كما قرأنا وذكرنا في الخطبة السابقة من الجمعة. هذا عقيدة نؤمن بها، يعني نؤمن بأن ما جاء به الله عز وجل وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بأن ذلك حق. هذا عقيدة، وهذا الجزء فرع من فروعها، فرع عملي من فروع هذه العقيدة. الأصل العقدي هو هذا، أن ما جاء به النبي عن الله حق، هذه عقيدة. من شك في ذلك تزلزلت عقيدته، لا يجوز لمسلم أن يشك في ذلك ولا قيد أنمله. ثم بعد ذلك وسع النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، فهو كان يتكلم بلسان النبوة، والله تعالى يوريه ويعلمه ما يمكن أن يقع لهذه الأمة من بعد. وفي ذلك وردت ما سمي عند العلماء بأحاديث الفتن، أحاديث كثيرة تحكي على ما سيقع بين يدي الساعة أو في أواخر أزمنة هذه الأمة. ولذلك قلت وسع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الجهاد، وجعل الجهاد المالي جزءا لا يتجزأ من الغزو في سبيل الله. وفي ذلك حديث صحيح مليح متفق عليه بين البخاري ومسلم، وطبعا رواه بعد ذلك أصحاب السنن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المتفق عليه، أي هذا النص: من جهز غازيا فقد غزا. هذا نص متفق عليه بين البخاري ومسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ متفق عليه: من جهز غازيا فقد غزا. يعني ما قديش انت تمشي للجهاد لظروف معينة معروفة وحدود مقفولة وإكراهات سياسية دولية طغيانية ترجع إلى أمريكا طبعا وهيمنتها على العالم وتفريقها للمسلمين كما تفرقت أيدي سبع، ما كانش ممكن. فعليك أن تجاهد بمالك وتجهز غازيا في سبيل الله ممن مكن الله لهم أن يكونوا هناك. فمن جهز غازيا فقد غزا، يعني إذا شريت السلاح لواحد الفلسطيني أو من كان من المسلمين هناك، يكون فلسطيني ولا يكون كيبغى يكون مسلم، يكفي أنه يكون مسلم، وجد في أرض فيها العدو اللي هي الآن فلسطين أو ما حولها، شري له السلاح فكأنك كنت هناك. لكن تفرق بينك وبينه في الجهاد بسبيل الله حينئذ، أنت إذن قد أديت واجب الله عليك وصدقت رسول الله عز وجل في مضاء الجهاد إلى يوم القيامة. من جهز غازيا فقد غزا، هذا ماشي تطوع. يقول لك تطوع، هذا التطوع فيه واحد النوع ديال النافلة والنفل، هذا واجب ماشي لخاطرك ومشي لخاطري. الواجب شيء يتعلق بالذمة لا تبرأ منه إلا بأدائه. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. ومن جهز غازيا في الحديث الآخر فقد غزا. ولا لهذا الحديث رواية أخرى عند ابن ماجه صحيحة صححها أهل الشأن أي أهل علم الحديث، وأوردها صاحب صحيح الجامع الصغير في مصححاته، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الغازي شيئا. اللي شرى السلاح لواحد المجاهد في سبيل الله، أو صفت له الفلوس، أرسل له المال إلى هناك، إن أرسله له مالا إلى هناك بما يكفي، بما يكفي لشراء سلاح قاتل للكفار، فلهذا الذي اشترى السلاح اللي صفت هذوك الفلوس، اللي صفت هذوك الفلوس، هو عنده الأجر ديال داك المجاهد اللي قاعد تما يقتل بداك السلاح الكفار، وهذاك الأجر اللي عنده قدو قد هذاك المجاهد، ما كاين حتى شي فرق، وماشي معنت هذا الشيء أنه كيقسم معاه في النص، لا، قدو قدو. إلا أعطى الله تعالى 100 لهذاك المجاهد على سبيل التمثيل، ولا مشاحة في الأمثال في مثل هذه الأشياء، إلا أعطى الله لهذاك 100 حتى أنت يعطيك 100، ماشي هو 50 وأنت 50، هو 100 وأنت 100، لا ينقص من أجر الغازي شيئا. قلت: معاني النصوص متواترة في فرضية الجهاد على المسلمين أجمعين في كل الأعصر، كل زمن، إنما كيختلف الفرض دياله. لما نكون احنا غالبين يكون فرضه كما قال العلماء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. من اللي نكون احنا غالبين، الأزمنة اللي كانت الأمة فيها مسيطرة على العالم هي اللي تملي الثقافة ديالها والدين ديالها على العالم، واليهود والنصارى كانوا فيها أهل ذمة. هذه الحالة كان الجهاد في سبيل الله فرض، ولكن على الأمة كاملة بمعنى الكفائي، يعني لا قامت به واحد مجموعة من الناس الاخرين كيسقط عليهم الفرض. ولكن لما نكون احنا مغلوبين كحالنا اليوم، الأمة مغزوة في عقر دارها، بل في مواقع من أطهر مواقعها اللي هي المساجد، ومن أرفع المساجد المنصوص عليها بالبركة فيها وحولها اللي هو القدس الشريف، حينئذ يصبح الجهاد فرض عين، ما بقاش فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. كل شيء، كل شيء مطلوب للجهاد في سبيل الله، كل واحد بدك يقدر الله وحسب الموقع ديالو اللي هو موجود فيه. إلا كتربح 1000 ريال أعطي ريال، والريال ديالك يجعل فيه الله البركة، ويقاتل به مسلم هناك فيقتل الكفار بإذن الله، ويكون لك حينئذ أجر الغازي بإذن الله، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير. من هنا إذن وجب أن نعي ظرفنا جيدا، هذا الظرف الذي نعيشه في هذا الزمان، هذا الظرف الذي يعيد إلى الأمة حقيقتها الجهادية. ما نبقوش خايفين من هذه الكلمة، هذه الجهاد، ولو يخلعونا هاد الناس ديال ما يسمى بالمنتظم الدولي، وهو منتظم الكفر في الحقيقة، ماشي منتظم دولي. شو هو منتظم دولي؟ مشاركين فيه المسلمين، مشاركين فيه بالكذوب، هو منتظم لليهود والنصارى فقط، يمليوا علينا الثقافة ديالهم. قلعوا الجهاد من المقررات الدراسية، قلعوا الآيات اللي تتكلم عن اليهود من المقررات الدراسية، إيوا نقلعوا الإسلام في خطرة ونتهناو. كل لفظ هو من نص الكتاب الذي لا يمكن أبدا أن نلغيه من مواجدنا، يطلب منا أن نطهر بهذه العبارات، نطهر الثقافة ديالنا منها، حاشا ولله. إنما هذه الكلمات وهذه الألفاظ الربانية الرحمانية الإلهية ألفاظ نيرة منورة مطهرة، وألفاظهم هم هو النجس عينه، وهو الظلام عينه، وهو التطرف الحقيقي عينه. فلا ينبغي للمسلم أن يحس بالهوان والذلة وعقدة النقص، بل المسلم عزيز عند الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، للمؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا، يؤمنون بأن هذا الكتاب الذي هو القرآن بكل تفاصيله وبكل كلماته بل بكل أحرفه هو من عند الله حقا، وجب أن نؤمن به كلمة كلمة، وأن نستعمل كل ما فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا كلمة كلمة. وحيدهما الكلام اللي بغاو، احنا لنا كتاب ربنا سنستعمل كلماته، وما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نمشيو، بدون هذا الكتاب شكون احنا؟ من نحن بغير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء. وماذا كنا في التاريخ بدونهما؟ بل الكتاب والسنه كانوا المسلمين في التاريخ. فإذا حقيقة وجودنا أن نعتصم بكتاب ربنا مهما كانت الظروف ومهما قيل فينا وقيل عنا، نحن مسلمون، هذا قدرنا الذي نعتز به، والله أكبر فعلا ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا أبو إن الحمد هاجر لله حقيقة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. إلى جنب الجهاد المالي هناك جهاد مالي آخر أشرت إليه قبل وأؤكده اليوم، ومقاطعة ما علم من بضائع اليهود والأمريكان اللي عرف فعلا شي سلعة جاية من عند اليهود صنعوها تما ودارين عليها الطابع ديالهم، فحري به ألا يشتري من ذلك شيئا، ولا بضاعة أمريكية خاصة البضائع الأمريكية اللي هي رموز ديالهم، رموز أمريكية. وكاين كثير مع الأسف من السلع موجودة الدور في السوق المغربية فيها كثير من الأحيان النجمة ديال اليهود، النجمة السداسية اللي هي رمز ديالهم. بل كثر من هذاك الشيء كنشريو شحال من حاجة سمية ديالها سمية ديال اليهود، في مطعومات شي حاجة اللي تكل، وملبوسات تلبس، ومسحوقات للتصبين. إذا كان ذلك فعلا صريح ماشي مخبعينه سمية سمية يهودي، والنجمة اللي تستعمل الآن دولة الكيان الصهيوني العدو عرف باليقين بأن فلوس كيتحولوا العملة في نهاية المطاف صهيونية، ويولي ويبنيوا الاقتصاد ديالهم لهيه اللي به يشريوا السلاح، وبيه يحتلوا ويدنسوا المسجد الأقصى، وبيه يدبحوا أطفال المسلمين. فمن الجهاد المالي، هذا نسميه جهاد مالي، أن إذا كان عرف هذاك الصابون مثلا ولا هذاك التيد ولا ما عرف يتسمى يسوى مثلا على سبيل المثال 1000 ريال، والآخر ماشي ديالهم وما فيهش العلامة ديالهم يسوى 11%، نشري هذاك اللي زايد ب 100 ريال. هذيك المية ديال الفرق كتأديها في سبيل الله، أنك تنقصها من اقتصاد بني إسرائيل الذين لعنهم الله وغضب عليهم في كتابه الكريم، والذين مسخ بعضا من أجدادهم قردة وخنازير، ما تصفت لهمش فلوس بيدي. وجاهد في سبيل الله بأن تشتري الأغلى، تشري الغالي باش ما تشريش الرخيص ديالهم. أما إن كان من الكماليات فالأحرى بك ألا تستعمله في حاجة خضرة فوق الطعام. الحمد لله لنا من طعامنا البسيط ما يقيم أودانا، عندنا ما يشبعنا الحمد لله، وزيادة من الطعام البسيط قلع عليك الزواق من حياتك، لكن هذا الزواق الحياة ديالك ثمن ديالو هو دماء المسلمين قلعوا عليك. ثم بعد ذلك نفرح ونصر بالخبر الذي أعلن في السياسة الملكية، وهو سحب المسؤول عن ما كان يشبه سفارة في بلدة العدو الصهيوني. السلطة المغربية استدعت الممثل ديال المغرب عند اليهود، وهذا شيء إيجابي، شيء إيجابي نرجو أن نسمع ما يتممه الخبر اللي يكملوا. كنطلبوا من الله تعالى يهدي هاد الناس ديالنا والأمراء ديالنا والمسؤولين ديالنا ويوفقهم باش يكملوا واحد الخطوة، وهو يجريوا على هاد الكفار اللي باقيين هنا يمثلوا دولة العدو الصهيوني. كيما عيطوا على داك المغربي جابوه، يجريوا على هاد المجرمين ديالهم يمشيو، لان هادو راه ماشي غير يهود، كان هادو يهود كيمثلوا دوله اللي هي دوله مغتصبه للكيان الصهيوني. لا يجوز لمسلم ان يعترف بهذا الكيان، احرى ان تكون دوله ترفع رايه الاسلام ورايه شهاده لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك ايضا نقدر فتح ابواب الجهاد المالي في المغرب للمسلمين، ونقدر أيضا كذلك ما قامت به وزارة الأوقاف مشكورة من التحسيس بهذا الموضوع ومن التنبيه إلى صلاة الغائب في الجمعة السابقة وفي هذه الجمعة بحول الله لشهداء إن شاء الله نقول الفلسطينيين ولمن مات فيما بينهم من جراء القصف اليومي على المسلمين وهم آمنون أصلا بغير سلاح ولا عتاد. ثم بعد ذلك أختم بكلمة واحدة، أن الذي لم يستطع شيئا لبنتنا ما قد يدير والو، الغالب الله ما عنده والو، يربي ولده على أننا مسلمون وعلى أن العدو اليهودي هو رقم واحد في العداوة ديالنا، هذا نص القرآن، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ربي ولدنا على هذا الشيء باش يحملوا العقيدة ديال الإسلام الجهادية للأجيال اللاحقة بحول الله، ونرتبط بالقرآن الكريم لنجعل القرآن الكريم محور حياتنا. يدور الناس ويتفرق الناس شيعا وقبائل وفرقا وأحزابا، ويبقى القرآن يربط الناس وحده بالله عز وجل. ترتبط بالقرآن ترتبط بالله ترتبط بالحق. ولا يفتننكم أحد عن كتاب الله ولا آيات الله ولا ألفاظ القرآن الكريم واصطلاحاته ولا عن منهاج السنة النبوية كما رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين ثابتا صحيحا قويما إلى يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع العالمين. اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم أمن كل مسلم يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله على حق وعلى بصيرة. اللهم قيض للمسجد الأقصى ولكل شبر من الأرض الإسلامية مجاهدين مقاتلين في سبيل الله يقاتلون أعداء الله حتى يردوا الحق إلى نصابه ويردوا الحق إلى بابه ويردوا العزة للمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم رد بنواصينا إلى دينك القويم، اللهم رد بنواصينا إلى دينك القويم، اللهم رد بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم تجاوز عنا واغفر لنا وانصرنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن لهم في الأرض بإذنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، مع تحيات سجلات أبو هاجر. السلام عليكم ورحمة الله.